محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام يطح المشتاق اتفق الأصوليون على مطلبين واختلفوا في مطلب واحد، اتفقوا على أن إطلاق المشتق الذي ليس متلبسا على الذات التي ليست متلبسة بالمبدأ في الحال، وإنما تتلبس به في الاستقبال، مثل الشخص الذي ليس بعالم بالفعل وإنما يدرس في المستقبل ويصير عالما في المستقبل. اتفقوا على أن إطلاق المشتق إطلاق العالم مثلا على مثل هذا الشخص مجاز، فإذا أردنا أن نقول فلان عالم وهو بعد لم يدرس وإنما له نية الدراسة، إطلاق العالم عليه مجاز بلا إشكال، هذا متفق. كما واتفقوا على أن إطلاق المشتق على الذات المتلبسة بالمبدأ في الحال حقيقة، إطلاق حقيقي. عليكم السلام ورحمة الله. هذا أيضا اتفقوا عليه، وإنما اختلفوا في هذه النقطة وهي أن الذات التي كانت متلبسة بالمبدأ وانقضى عنها التلبس هل إطلاق المشتق عليها حقيقي أو مجازي؟ هنا نقطة النزاع. فالذات التي كانت عالمة في الماضي والآن نسب، يصير الإنسان أحيانا نستجير بالله ينسل فضالي تشلون، والآن نسب العلم نسب الاجتهاد، هل إطلاق العالم عليها حقيقة أو مد؟ هنا محل النزاع. إذا اتفق من الأول اتفق الأصوليون على أن إطلاق المشتق على الذات التي تتلبس بالاستقبال مجازي، وعلى المتلبس بالفعل حقيقي، وإنما الكلام عن الذات التي كانت متلبسة بالماضي وانقضى عنها التلبس الآن، هل إطلاق المشتق عليها حقيقي أو هنا محل النزاع؟ والكلام يقع في بحث المشتق في عدة نقاط. النقطة الأولى في ذكر مثال فقهي يصلح أن يكون ثمرة للنزاع، هذا هذه هي النقطة ونتكلم فيها وبعد ذلك نستعرض بقية النقطة. الأمثلة يا إخوان لمحل النزاع لمسألة المشكلة لتثمر الأمثلة للثمر الأمثلة للثمرة لثمرة النزاع كثيرة لا تنحصر في نزاع. فمن أوقف وقفا على طلبة العلم قال وفرض أن شخصا كان طالب علم وبعد ذلك امتهن مهنة ثانية وترك طلبة فبنح فهنا هل يكون الوقت ثابتا في حقه بعد الامتهان بالمهنة الثانية وترك طلب العلم هل يكون اطلاق هل يكون الوقت شاملا له او لا بناء على ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس لا يكون الوقت شاملا له ولا يجوز له الوضوء من ماء تلك المدرسة أو سكنى فيها أو بينما بناء على الوضع المشتق للأعام يجوز له هذا مثال بينما بناء على الوضع المشتق للأعام يجوز له هذا مثال وعلى منواله أمثلة كثيرة ولسنا في صدد بيان واستعراض الأمثلة إنما نريد في هذه النقطة الأولى أن نبين نذكر مثالا معروفا بين الفقهاء وقع محلا للكلام منذ الزمان القديم ومن لدن عصر العلم صلوات الله عليه وقع هذا المثال محلا للنزاع على ما يظهر من بعض الروايات التي نذكرها فيما بعد نستعرض هذا المثال لنرى انه هل يرتبط هذا المثال بمسألة المتقل المثال معروفة لو فرض ان شخصا كانته ثلاث زوجات بنتان كبيرتان وواحد صغير سرق اللذة صريح من السرق أضعت الكبيرة الأولى إحدى الكبيرتين أحدى الكبيرة إحدى الكبيرة لا الأولى المتانة أضعت أقدامها إحدى الكبيرة الصغيرة بعد أن يمر تحرم الذية كما وتحرم الصغير أما الكبيرة تحرم من يابا من باب أنها أم الزوجة لا تشتبه مرة من المرات وتقول المدخول بها لا تشتبه فإن أم الزوجة حرام ولا يلزم أن يا يحصل الدخول بمن بالزوج عشان دخل الزوج او امر في طبعا المقصود الغيرة الاولى تحرم لانها ام زوجة. ام زوجة ماذا؟ ما نطق عليها عنوان ام زوجة تحرم الى اي بيت طلع وامها ما في اي خير وجه. فاما بيضا الى الصغير فهي تحرم ايضا سواء حصل الدخول بما بكبيرة قبل نسل كبيرة اصغر ما لك اما دخول امها بكبيرة تحرم اصغر ما لك كانوا مرمى محبت مداخل بنت الزوجة المدخول بها وبنت الزوجة المدخول بها تحرم ومثلا وانا لم يدخل بالذي لم يدخل بالذي لم يقدر في البيت ايضا تحرم الصغير هذا لعله غائص الحمد لله ايضا تحرم الصغير لكن لا حرم مؤبده لكن لا حرم مؤبده بل ما تكفي كما ان يطل عقدها ان الانسان لا يكفي كما واحد جمع بين الام وبين بنتي في زمان واحد من اثنين فلم اذا احد عقد عقدت من ما نذكر لكن يطول عداد ما يجدد عليها بعد هذه الابنة ان يجدد عليها الحال انه لا يحرم مؤبدة الزمرة بده قديمة بيبين بعمر يطول عقدها ويروج يروج امت الثاني يوم لا مو بعد هو يا امها بعد شيء مو انه حرمت مؤبدة بعد ايه الام فحرمت معبدا بعد ما نقول يطلق هي بعد في امان الله بعد ما تدع نقول يطلق فالمقصود انه اذا اتضح يا اخوان لحد الان ماذا اكرر الكبيرة اذا ارضعت الصغيرة كلتاهما تحرم اما الكبيرة فلانها ام الزوجة وام الزوجة تحرم معبدا بلا قيد ولا شرط واما الصغيره ايضا تحرم على كلا التكبيره سواء دخل بالكبيره ام لا اما على تقدير دخوله بالكبيره فتحرم هذه الصغيره حرم مؤبد من باب انها ربيع المسؤوليه وبنت الزوج مسؤوليه تحرم مؤبد واما مع دخول الكبيره تحرم لا مؤقتا لا مؤبد اما معنى الحب الطعم هذا شوي مسامحه الذهن يتصور ان المقصود مؤبد يبطل حقه تجوز يبطل عقدها لان الانسان في وقت واحد لا يمكن ان تكون له لا يمكن ان يجمع بين الام وبين بنتها وهذا كامل ان كلامنا ان الان ما تقدموا سوف اذكر في بعض لو فرض ان الكبيرة ثانية اربعة الصغيرة هل تحرم هذه البنت الثانية هل تحرم او لا فليقال احرم البنت انه يضف عليها اخوان ام الزوجة ام الزوجة وقد يقال لا تحرم من باب انها هي أم كانت الزوجة هذا المفروض المفروض زوال زوجية صغيرة على الكبيرة الأولى ومع زوال زوجية صغيرة تبقى الكبيرة أنها أم الزوجية وإنما الأم اللي كانت زوجك هنا برصة دمر مشتاق فقط لأخذ فرسان وغيره عن تقديم الإسلام وعن صاحب المكان الشهيد الثاني عنا بالجنه. لو قلنا المشتق موضوع لخصوص المشتق مثل عنوان الزوجه موضوع لخصوص شو يسمونه المتلبس شنو فلا تحرم الكبيره الثانيه لانه لا يصب عليها عنوان ام الزوج. واما انا لا ارعي صحيح عنوان الزوج فتحرم الثاني ينبغي على الوضع لنعم يصدق عليها عنوان الزوجه بالفعل فكريا يعمل الزجل عليه هذا المثال إذن الذي قلت به الشيء المشاق ما الذي هذا رفت هي ثاني الكلمة الكلمات على الرؤية لما تعلم عندي وقتين وصاحب مرايب عاقل بالفعل ربطة حرمة سيرة ثانية بمسألة المشتاق. وهذا المثال قد يناقش فيه بمناقشة ثانية. المناقشة الأولى ما توصيه الجنوردي قد صلى الله عليه وسلم في كتابه انتهى الأول ذو الأول حضر حيث ذكر أن كبيرة ثانية لا ترتبط حرمتها مسألة مشتق فإن كبيرة ثانية تحرم أن بنينا على أن المشتق موضوع بصور الملك موضوع للأعان فحتى بناء على وضع عنوان الزوجة بخصوص المتلبس تحرم الكبيرة لماذا؟ قال لأنه في باب النسب في باب النسب أم الزوجة حرام بلاش لكن هل يلزم في حرمة أم الزوج؟ لا هل يلزم ذلك او يكفي في حرمتها ان تكون من يروي ولك زان ساحر احمد انه يأتي بالحرمة فيها حرمة الزوجة أكثر أما قلب ما هي رجل هذا وإلا وإلا يعني لو فرض أنه حرمة الكبيرة مشروطة بمن هي زوجة بمن حرمة الكبيرة مشروطة بأن تكون أما مو كبيرة، كبيرة لزوجها. وإلا يعني لو كان حرمة أم الزوجة مشروطة بأن تكون أما لمن هي زوجة بالفعل، يلزم أن الإنسان لو طلق زوجته يلزم أن تصير أمها تصير حلالا عليه. لأنه بعد الطلاق لا يصدق على الأم أنها أم لمن هي زوجة بالفعل، بل هي أم لمن كانت زوجة سابقا. مع انها حرام بلا شك، ام الزوجة حرام حتى لو حتى بعد طلاق الزوجة. لا اشكال هذا من البديهيات. فاذا هكذا قلنا في باب النسب، باب الرضاع ليس باقوى منه، حيث أن باب الرضاع ليس بأقوى من باب النسب، فيلزم في باب الرضاع أن الكبيرة الثانية التي هي أم صغيرة بسبب الرضاع، لا بسبب، يلزم أن تبقى حرمتها حتى بعد حتى بعد زوال زوجية، حتى بعد وارجية، لأن أفرض الصغيرة الآن مثل زوجة بالفعل، لكن مع ذلك أمها وهي الكبيرة الثانية تحرم، إذ حرمة أم الزوجة في بابها سفلا وبينا ببقاء زوجية الزوجة. هكذا الأمر في باب النسب، فالأمر كذلك في باب الرضاع، لأن الرضاع بمنزلة النسب. أنا كلمة أقوى سابقا ليس بأقوى، كلمة أقوى من هذه الحدث يعني واحدوها بعد، لأن الرضاع بمنزلة النسب، وحيث هذا تكرار، هذا تكرار تبع الدرس، وحيث في النسب أم الزوجة تحرم حتى بعد، حتى لمن هي زوجة سابقا وإن لم تكن زوجة الآن، أجلس في باب الرضاع النسب. إذن رضع حرمة الكبيرة الثانية ربطها بينا الربط حرمة مسألة المستقلة وجله، إذ حتى لو فرض أن الصغيرة لا يصدق عليها الآن زوجة جسمه زار الزوجة وجسمه لا يصدق عليها ابنين على وضع لخصوص مثلا، مع ذلك الكبيرة الثانية تحرم. إذن على الأعم تحرم وعلى الوضع لخصوص المتلبس تحرم هذه الكبيرة الثانية. الكبيرة الثانية حرام على كلا التكبيرين. إذن ربط حرمة الكبيرة بمسألة المسألة، لا وجه له. هكذا أفاد هذا السيد الجليل. وهذه المناقشة خطوة من القلم لا من مقدس الشيخ، من القلم، لأنه هو أجل من أن يصدر منه ذلك. فإن أم الزوجة وإن كان نتحرمتها ليست منوطة دينا ببقاء الزوجية، بل حتى لو زالت الزوجية الأم ماذا؟ لكن بعد أن يفرض أن الأمية والزوجية قد اجتمعا في زمان سابق، فزيد حينما يتزوج بامرأة بعد أن يتم العقد تكون الزوجية ثابتة والأمية ماذا؟ ثابتة. يصدق بعد العقد على أم الزوجية يصدق ماذا؟ أنها أم لمن هي زوجة الزائر. بعد أن يتم العقد تكون الزوجية ثابتة والأمية ماذا؟ ثابتة. يصدق بعد العقد على أم الزوجية يصدق ماذا؟ أنها أم لمن هي زوجة الزائر. وما دام اجتمعا في لحظة واحدة، هذا الاجتماع في لحظة واحدة يكفي لحرمة الأم فيما بعد إلى يوم القيامة، حتى وإن جالت نار. لكن قلت بعد اجتماعهما الأمية والزوجية أؤكد عليه في لحظة واحدة، بعد الاجتماع في لحظة واحدة تبقى حرمة الأم ثابتة مفعول حتى بعد زوال زوجية الزوج. وأين هذا من مقامنا؟ وأين هذا من مقامنا؟ فإنه في مقامنا حينما كانت الصغيرة زوجة كان شبورا لها، لم تكن الكبيرة الثانية أما، وحينما صارت الكبيرة الثانية أما لم تكن الصغيرة زوجة بناء علينا على الوضع لخصوص المتلبس، فلم تجتمع الأمية والزوجية في زمان واحد. يقال الرضاع لمن؟ على النفس. ويقال كما في النسب لا يلزم بقاء الزوجية كذلك في الرضا. هذا القياس في غير محله، فإنه في النسب تحرم ام الزوجة بعد التكرار هذا بعد الفراق اجتماع الامية والزوجية في زمانها، وهذا الاجتماع في باب الرضاع مفقود. ولعله قدس سره ولا حلو قد تروح احدث خاصية شوية تأمل. نعم في باب الربيبة اي بنت الزوجة الامر كما ذكرت ان امكنت زوج زيادة مطالبة وبعد عن الله تدور الآن وأولت بدنا هذا البيت تحرم على الزوج الأول على الأرض ثم البدية حتى سمعها الزوجية في وطن وحين صارت البنت بنتا كانت امها زوجا حينما كانت امها زجرا لم تكن هي بنتان فالزوجية والأم والبنتية لم تجتمعا في هل تحرمني ولا نعم هنا بنت الزوجة وإن كنت زوجية أمي لا تنحى حينما قد حينما قد هذه البنت بنا سبحان الله هو أنه لا يلزم الاجتماع بين الأمية لا يلزم الاجتماع بين العنوانين هذا يتم اين في باب الربيبة في باب الربيبة فهذه المناقشة الأولى ماذا ليست تامة المناقشة الثانية لصاحب الجواب سأتي يوم الثلاثاء إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد